بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلنا إلى باب الدلالة على خير، باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لبيان فضل الدلالة على خير، وأن من دل غيره إلى خير فهو كفاعل ذلك الخير، لأن الدالة على الخير كفاعلة. وأيضا ضمن هذا الباب أهمية الدعاء إلى هدى، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وخطورة الدعاء إلى ضلالة، وأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. وساق رحمه الله أولا آيات من القرآن، بدأها بقول الله تعالى: وادع إلى ربك، وقوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكر الدعاء إلى الرب والدعاء إلى سبيل الرب. أما الدعاء إلى الرب فهو الدعاء إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة والدعوة إلى معرفته بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف المالك لهذا الكون لا شريك له، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بإخلاص الدين له. وأما الدعاء إلى سبيل الرب فهو الدعاء إلى الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هو سبيل واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا فيه ذكر مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، وأن من الناس من يكفي فيه الحكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن. وهي ثلاث مراتب تضمنتها هذه الآية. ثم أورد قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحث على التعاون على البر والتقوى والخير، وحذر من ضد ذلك هو التعاون على الإثم والعدوان. ثم ختم الآيات بقول الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأمة أي طائفة، يدعون إلى الخير أي إلى الهدى والحق ترغيبا وحثا وبيانا للفضائل، حتى يكثر الخير ويكثر أهله. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام فيه فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله والحث على أعمال البر، لأنك إن دعوت شخصا إلى بر فعمله فلك مثل أجره، إن دعوته إلى صدقة أو دعوته إلى صلاة أو صلة أو غير ذلك من أعمال البر المتنوعة فإنه يكون لك مثل أجر الفاعل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده فإن الدال على الخير كفاعل الخير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا عظيم في هذا الباب، باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله من تبعه يتناول أتباع الذين أخذوا عنه، ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله، فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم لا ينقص من أجورهم شيء. وأيضا بالمقابل من يدعو إلى ضلالة مثل من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى منكر أو يدعو إلى فسق أو يدعو إلى فجور أو غير ذلك، فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه وإثم أيضا الذين اتبعوا من اتبعوه. قد مر معنا في الترجمة السابقة: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا الحديث يفيدنا أن المتسبب بالفعل كالمباشر له، فالذي دعا إلى هدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي أيضا دعا إلى ضلالة تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها. وهذا أيها الإخوة يجعل الإنسان يتنبه في هذا المقام، فيجاهد نفسه على الدعوة إلى الخير وأعمال البر حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، وفي الوقت نفسه يحذر من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة أو شيئا منكرا حتى لا يتحمل مع إثمه آثام الآخرين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل إنه قيل: يا رسول الله، ويشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها رسلك لغتان، والكسر أفصح أي على مهلك. هذا الحديث حديث سهل الساعدي رضي الله عنه فيه فضل الدعاء إلى الخير، وأن من هدي على يديه رجل واحد فإن ذلك خير له من حمر النعم، وحمر النعم هي النوق الحمراء الجميلة، وكانت أنفس ما يملكه العرب. والمعنى أي خير لك من الدنيا وما فيها، فلا شك أن هذا فيه فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة إلى الله وعظيم ثوابهم عند الله، وأن هداية رجل واحد يتحقق على يد عبد فهو خير له من الدنيا وما فيها، هذا ولا شك فضل عظيم. والحديث فيه قصة تتعلق بغزوة خيبر، وفيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا هذه المنقبة العظيمة لعلي، وأيضا ما حقق الله وأجرى على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئ، وقوله ودعا له أي دعا الله له أن يشفيه، لأن الشفاء بيد الله، لا يملك ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو بيد الله، فدعا له أي دعا الله أن يشفيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث ما فيه من فضل الدعوة إلى الله، وأن هداية رجل واحد خير من حمر النعم. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بحديث أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة، ينادي أهله، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل تجهيز الغازي، وأن له مثل أجر عمله كما جاء في الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أن له مثل أجره. وهذا الرجل قد تجهز ولكنه مرض، حبسه المرض، فدفع ما جهزه لنفسه كاملا لغيره رجاء الأجر، ولا شك أن من كان كذلك فله الأجر كاملا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وبهذا يكون ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الحث على الخير وفضل الدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى ضلالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.